فلتجوز الصلاة خلف الحالق لدقنه إن كان يعمل في بنك ويدخن السجاير. ما شاء الله جمع المصائب كلها. طبعا هذه معاصي واضحة ومعروفة، لكن ليس لها علاقة بصحة الصلاة وبطلانها، لأن الصلاة وراء كل مسلم وراء الفاسق الفاجر جائزة. ومن العقائد السلفية المتوارثة الصلاة وراء كل بر وفاجر، والصلاة على كل بر وفاجر. فكما يصلى على البر والفاجر كذلك يصلى خلف كل بر وفاجر، أي يجوز الصلاة خلفه والصلاة تكون صحيحة. لكن هذا لا يعني أن على المصلي أن يختار الإمام الصالح والإمام المتبع للسنة إذا كان له الخيار في ذلك. وأكثر الأسئلة التي تردنا في نحو هذا السؤال يكون الإنسان ليس له خيرة، ليس هناك إمام على السنة وصالح وإمام آخر، ففي هذه الحالة ينصح بأن لا يصلي وراء مثل هذا المثل. لكن إذا دار الأمر بين أن يصلي وحده وبين أن يصلي مع جماعة المسلمين والإمام بهذه الأوصاف القبيحة، فحينئذ يقال صلي وراء هذا الفاجر وما عليك من فجوره شيء. وهذا ما صرح به الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث في أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ومن المعروف في تاريخ الإسلام الأول أن المسلمين الأولين ابتلوا ببعض الأمراء الفساق الفجار، والحجاج ابن يوسف الثقفي أشهر من يذكر بظلمه وقتله للنفوس البريئة. مع ذلك وكان المسلمون يصلون خلفه وفيهم عبد الله بن عمر الخطاب، كان يصلي خلف الحجاج المبير. كذلك بعض الأمراء الآخرين وربما كانوا من المبتلين بمعاقرة الخمر، قد جاء في صحيح البخاري أن أحدهم صلى بالناس صلاة الفجر 4 ركعات بدل ركعتين، ولما سلم قال أزيدكم أزيدكم، إذا كان ما بكفيكم زيادة ركعتين نزيدكم. هذا منتهى إيش الإشراف يعني العملي. لكن حرص السلف على وحدة صف الكلمة وبناء ما كانوا يفهمون من مثل قوله عليه السلام سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة وفي رواية يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة. فهموا أن الصلاة وراء هؤلاء الأئمة صلاة صحيحة ومقبولة، ولذلك جاء في عقائدهم أنهم كانوا يرون الصلاة وراء كل بر وفاجر حتى وقعت هذه الحادثة. وفي صحيح البخاري صلى الصبح أربعا ثم قال لهم السلام عليكم أزيدكم، وما عاد منهم أحد الصلاة. وهذا من معاني قولي عليه السلام في الحديث المعروف الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. يا الله يا كريم. كيف حالك؟ الحمد لله. حقيقة شيخنا ما ذكرته الآن يذكرني السؤال، وهو قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية. ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في الوليد بن عقبة، هل ثبت هذا؟ أنا لا أدري، هو الذي يذكر في كل التفسير، لكن ما قدر لي أنني بحثت من ناحية حديثية. لا.